تفسير الآية 46 من سورة القصص، يقول تعالى: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. أي وكذلك لم تكن موجودا وقت أن نادينا موسى أنه لا إله إلا الله، ولولا أننا أوحينا بذلك لك في القرآن ما كنت قد علمته، فكيف يدعون أنك الذي ألفته؟ ولكن أرسلناك به ليكون رحمة، أي إرشادا لتمام الخير والسعادة في الدارين، من الخالق لخلقه لمن يؤمن به، أي يصدق ويعمل بما فيه كله، وليكون أيضا إنذارا، أي تحذيرا لمن لا يؤمن به بكل شر وتعاسة فيهما. فأنذر هؤلاء الذين لم يأتهم نذير قبلك منذ زمن موسى وعيسى، فلعلهم يتذكرون ذلك، أي لكي يتذكروا، لكي يتذكروا ولا ينسوا ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما عليهم فقط إلا أن يتذكروا بحسن استخدام عقولهم وحسن التفكير فيه، فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، وعليهم أن يحذروا بشدة أن يكونوا كالذين نسوا الإسلام أو تركوه أو حاربوه ممن أهلكهم الله قبلهم، الذين تعسوا تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، وحذرين تمام الحذر مما يفسدهم وينقصهم ويتعسهم فيهما.